هذا أيها الإخوة هو الشريط 22 من التعليق على كتاب البيع من الكافي. ولا للكفيل؟ عندي الكفيل الخطية. الكفيل والأوجه إن قال للكفيل يعني صاحب الحق قال له بريئت مما كفلت به لم يكن إقرارا بقبض الحق لأنه قد يبرأ بغير ذلك. العبارة مشكلة تراجع إن شاء الله. تراجع خالد علمنا. عندك ثنتين. وش اللمس بالحديث؟ قيد الحديث لا بعد ينسى وينسينا. نعم. ترك تحطي دفتر الخاص. فصل. إذا طولب الكفيل بإحضار المكفول به لزمه أن يحضر معه لأنه وكيل في إحضاره، فإن أراد إحضاره من غير طلب والكفالة بإذنه لزمه الحضور معه لأنه شغل ذمته من أجله بإذنه فكان عليه تخليصه، كما لو استعار عبده فرهنه. وإن كفل بغير إذنه لم يلزم الحضور معه لأنه لم يشغل ذمته ولا له قبله حق. ولو قيل بأنه لازم الحضور مطلقا لكان وجيها، لأن المقصود إحضار المقصود إحضار المكفول، فإذا حضر فسواء حضر الكفيل أو لا. وذلك مثل أن يرسل الكفيل مكفوله مع خادمه أو مع عبده أو ما أشبه ذلك. فصل. إذا كفل إنسانا أو ضمنه ثم قال لم يكن عليه حق فالقول قول خصمه، لأن ذلك لا يكون إلا بمن عليه حق، فإقراره به إقرار بالحق. وهل يلزم الخصم اليمين؟ فيه وجهان مضى توجيههما في من أقر بتقبيض الرهن ثم أنكره وطلب يمين المرتهن، والله أعلم. باب الوكالة. يصح التوكيل في الشراء لقول الله تعالى فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه. إباحة الوكالة لا شك أنها من محاسن الشريعة ومن تيسيرها، وذلك لأن الإنسان قد لا يتمكن من الوصول إلى ما يريد إلا بوكالة، وهي تشبه الاستعانة بالغير، لأن الموكل إذا وكل شخصا فقد استعان به. وهنا نسأل هل هي مباحة أو مندوبة أو محرمة؟ أما بالنسبة للموكل فإنها مباحة، وأما بالنسبة للوكيل فإنها سنة، لأنها من الإحسان والإعانة. وقد قال الله تعالى أحسنوا إن الله يحب المحسنين. ثم استدل المؤلف رحمه الله لجوازها في الآية الكريمة فبعثه أحدكم بورقكم هذه المدينة، فإذا قال قائل القصة هذه ليست في هذه الأمة، فالجواب أن ما قصه الله علينا في القرآن الكريم فإنه عبرة لنا، إذا قصه ولم ينكره فهو عبرة لنا، يعني لنا أن نفعله. والعلماء رحمهم الله دائما يستدلون بما في القرآن الكريم. ولما رواه في هذه الآية جواز التوكيل، وفيه جواز الاشتراك بقولهم بورقكم، فإن ظاهر أنه أن النقد الذي معهم كان مشترك. وفيه أيضا جواز طلب الأعلى والأزكى من الطعام، وأن هذا لا يعد بإسراف لقولهم فلننظر أيها أزكى طعام، وفي أيضا رد لكلام الفقهاء في باب السلم رحمه الله، حيث قالوا إنه إذا شرط الأرض أو الأجود لم يصح، لأنه ما من جيد إلا وفوقه أجود منه، فيقال إن هؤلاء وكلوه بشراء الأزكى، ويحمل الأرض والأجود على ما في السوق. وفيها أيضا جواز التوكيل بالشراء والحمل، يعني فلو وكلت شخصا أن يشتري لك شيئا فإن من لازم الوكالة أن يشتريه إيش ويأتي به، لا أن يشتريه ويضع في الدكان المطلوب أن يحضره، ويكون قولهم فليأتكم برزق من باب التوكيل. نعم. ولما روى عروة بن أبي الجعد قال أعطاني رسول الله صلى الله عليه وسلم دينارا أشتري له به شاة أو أضحية، ولأن الحاجة داعية إليها، فإنه لا يمكن كل أحد شراء ما يحتاج إليه. الأحسن كله. فإنه لا يمكن كل أحد شراء ما يحتاج إليه، فدعت الضرورة إليه. دليل أنهم يقولون لا يمكنه فعله. لا يمكنه فعله. فالذي يمكن هو المفعول المقدم. فدعت الضرورة إليها، وتجوز في سائر عقود المعاملات قياسا على الشراء، وفي تملك المباحات كإحياء الموات والاصطياد، لأنه تملك مال بسبب لا يتعين عليه، فجاز التوكيل فيه كالشراء، وتجوز في عقد النكاح. أما إحياء الموات فلا شك أنه جائز، لو وكل شخصا أن يحيى له مواتا فلا بأس، لكن الاصطياد والاحتشاش قد يتوقف فيهما الإنسان، لأن هذا شيء يملكه الإنسان بفعله، فيكون لمن اصطاد أو لمن حش، لكن الفقهاء رحمه الله يقول لا بأس به، ويكون اصطياده كالوكالة، بل هو وكالة. نعم. وتجوز في عقد النكاح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وكل عمرو بن أمية الضمري فتزوج له أم حبيبة. وتجوز في الطلاق والعتاق والخلع والرجعة، لأنها في معنى النكاح. وتجوز في إثبات الأموال والحقوق. الخلع هو فراق زوجته بعوض، وليس طلاقا بل هو فسخ. واختلف العلماء رحمهم الله إذا وقع الخلع بلفظ الطلاق هل يكون فسخا أو يكون طلاقا، فإن قلنا إنه طلاق حسب من الطلاق، وإذا قلنا إنه فسخ لم يحسب. مثاله أن تطلب المرأة من زوجها أن يطلقها بعوض وليكن 1000 ريال، فطلقها على عوض 1000 ريال، وكان قد طلقها قبل ذلك مرتين، فإذا قلنا إنه طلاق لم تحل له إلا بعد زوج، وإذا قلنا إنه فسخ حلت له بعقد. والقول الراجح أنه فسخ الخلع، وهو اختيار الشيخ الإسلام رحمه الله. وقال ابن عباس رضي الله عنهما كلما كان في عوض فليس بطلاق. وأما قوله في حديث ثابت بن قيس اقبل الحديقة وطلقها تطليقة، فهذه الكلمة طلقها تطليقة لا تصح، وإذا لم تصح فقيل على الأصل أن هذا فراق بعوض فهو فداء كما سماه الله عز وجل، فلا جناح عليهما فيما افتدت به. إذن الخلع ما هو؟ فراق الزوجة بعوض، سواء كان بلفظ الفسخ أو الفداء أو الفراق أو الطلاق على قول الراجح. نعم. طيب الرجعة أن تكون امرأة مطلقة فيوكل زوجها شخصا يقول راجعها عني. وتجوز في إثبات الأموال والحكومة فيها حاضرا كان الموكل أو غائبا، لما روي أن عليا وكل عقيلا عند أبي بكر رضي الله عنهم وقال ما قضي عليه فعلي وما قضي له فلي، ووكل عبد الله بن جعفر عند عثمان وقال إن للخصومة قحمات يعني مهالك، وهذه قضايا في مظنة الشهرة ولم تنكر فكانت إجماعا، ولأن الحاجة تدعو إلى ذلك بأن يكون له حق أو يدعيه ولا يحصى أو عليه له حق أو عليه أصح. نعم عندنا أو عليه، خلي عندك نسخة، اللي عندك تصح أن تكون نسخة. بأن يكون له حق أو عليه ولا يحسن الخصومة أو لا يحب حضورها، ويجوز التوكيل في الإقرار لأنه إثبات حق فأشبه البيع، ويجوز في إثبات القصاص وحد القذف. لكن في الإقرار يجب أن يحدد له، يقول أنت وكيلي في الإقرار بما يدعي علي فلان ما لم يتجاوز 10,000 مثلا، فيتقيد بما قيده به. ويجوز في إثبات القصاص وحد القذف واستيفائهما في حضرة الموكل وغيبته، لأنه حق آدمي أشبه المال. لأنه حق آدمي بدون تنوين. لأنه حق آدمي أشبه المال. وقال بعض أصحابنا لا يجوز استيفاؤهما في غيبته، وقد أومى إليه أحمد رضي الله عنه بأنه يجوز أن يعفو الموكل فيكون ذلك شبهة، ويجوز التوكيل. يعني إذا وكل في القصاص، يعني الإمام أحمد رحمه الله أومى إلى أنه لا بد أن يحضر الموكل، لأنه ربما يوكله في القصاص في الصباح ثم يشار على الموكل بأن يعفو عن القصاص فيعفو، ويكون الوكيل قد اعتمد أن ينفذ القصاص. وما أومى إليه الإمام أحمد رحمه الله قوي، خصوصا في القصاص الذي يتضمن اتلاف نفس. ولهذا بعض الناس الآن إذا كان له قصاص على شخص وطلب منه أن يعفو عنه ويسمح عنه، قال لا ما أسمح، لازم يجرى القصاص. فإذا حضر الناس صاح بالقصاص، أشهد إني عفوت عنه ابتغاء وجه الله، يقول لأجل يكون هذا أوقع في نفس الذي يراد قصاصه، وليكون هذا تشجيع للناس. مثل هذا على خطر، لأنه ربما يكون الذباح يتعجل مشكلة ما عاد يمديه. انتهى الوقت، والله أعلم. نقف على وفي إثبات الحدود. نعم، لكن إذا ضاق الوقت مشكلة. بعض الدكاترة في الجامعة يا شيخ متخصص في الجغرافيا طيب اقترح يا شيخ بناء على كلامكم امس تنويع الكلمة ليلة الجمعة. ايش؟ بناء على تنويع الكلمة ليلة الجمعة. تنويع؟ ايه ان هو يتكلم في ربع ساعة عن دخول الاسلام لافريقيا واسيا. هيجيب خريطة يا شيخ ويتكلم عن دخول الاسلام في اسيا وافريقيا على الخريطة. ايش رايكم يا شيخ؟ هو من الكلام هو ايه بيحضر كل يوم يا شيخ؟ خاف ياكل الوقت. انا قلت له الشيخ عامل 10 دقايق إيه؟ بقى ممكن ناخذ ربع ساعة. يمكن على احد القاب ما هو بلازم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. صوت منه الميكروفون زين لكنه ما أظن ما مس ما ما غلب اللاق. في مسألة وهي قول المؤلف رحمه الله تعالى في الكفالة: وإن قال الكفيل أو الضامن برئت مما كفلت به لم يكن إقرارا بقبض الحق لأنه قد يبرأ بغير ذلك. نعم نقرأ كتب عليه شيء؟ أي. طيب قال الموفق رحمه الله تعالى في المغني: فصل. وإذا قال المكفول له للكفيل أبرأتك من الكفالة برئ لأنه حقه فيسقط بإسقاطه كالدين. وإن قال قد برئت إلي منه أو قد رددته إلي برئ أيضا لأنه معترف بوفاء الحق فهو كما لو اعترف بذلك في الضمان. وكذلك إذا قال برئت من الدين الذي كفلت به ويبرأ الكفيل في هذه المواضع دون المكفول به ولا يكون إقرارا بقبض الحق. وهذا قول محمد بن الحسن. وقيل يكون إقرارا فيما يقتضي الحق إقراره فيما إذا قال برئت من الدين الذي كفلت به. والأول أصح لأنه يمكن براءته بدون قبض الحق بإبراء المستحق أو موت المكفول به. فأما إن قال للمكفول به أبرأتك عما لي قبلك من الحق أو برئت من الدين الذي قبلك فإنه يبرأ من الحق وتزول الكفالة لأنه لفظ يقتضي العموم في كل ما قبله. وعلى كل حال الألفاظ تختلف. إذا قال أبرأتك من كفالة فلان فليس إقرارا بأنه استوفى. إذا قال برئت من الكفالة فهذا فيه احتمال أنه استوفى فبرئ. نعم. فصل. لا ما وصلنا إلى الفصل. وتجوز في إثبات الحدود ويجوز التوكيل في إثبات الحدود ويجوز في إثبات القصاص. ها؟ ويجوز في إثبات القصاص. لا بعد. ويجوز التوكيل في حقوق الله المالية. بعد شوي سطر. وفي إثبات الحدود. هذه. فصل. قال الموفق رحمه الله تعالى في كتاب الوكالة: وفي إثبات الحدود واستيفائها لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: واغدوا يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها ولا تجوز في العبادات. ما عندي متفق عليه. التوكيل في الإثبات في قوله فإن اعترفت وفي إقامتها في قوله فارجمها. وهذا الحديث استدل به من يرى أنه لا يشترط في الإقرار بالزنا التكرار، وهو القول الراجح، لا سيما إذا اشتهر كما في قصة هذا الرجل هذه المرأة. وأما الاستدلال باشتراط التكرار بالقياس على الشهادة وبكون الرسول صلى الله عليه وسلم ردد ماعزا ففيه نظر، لأن الشهادة بالزنا لو ثبت بالواحد لكان في ذلك انتهاك لأعراض الناس فاحتيط فيه بحيث لا يقبل في الشهادة به إلا 4 رجال. وأما قصة ماعز فالظاهر والله أعلم أن الرسول عليه الصلاة والسلام شك في أمره، لأنه سأله فقال أبك جنون، ومثل هذا لا يقال إلا لمن هو مشكوك فيه، حتى إنه أمر من كان حاضرا أن يقوم فيستنكهه، يعني يشم هل هو شارب أو لا. فالصواب أنه إذا أن الإقرار بالزنا مرة واحدة يحكم إلى حد، لا سيما إذا اشتهر وبان كهذه القصة. أتعرفون هذه القصة؟ معروف. طيب. ولا تجوز في العبادات البدنية، لأن المقصود فعلها ببدنه فلا تحصر من فعل غيره إلا في الحج لما سبق في بابه. معلوم قوله إلا في الحج، لكن بشروط كما سبق، أن يكون عاجزا عجزا لا يرجى زواله فله أن يقيم من يحج عنه. وقوله في العبادات البدنية احترازا من العبادات المالية كالصدقات فلا بأس بالتوكيل فيها. نعم. فصل. ولا تجوز في الأيمان والنذور، لأنها تتعلق بعين الحالف فلا تدخلها النيابة. عندي ولأنها، لكن الصواب حذف الواو. ولا في الإيلاء واللعان والقسامة لأنها أيمان، ولا في الشهادة لأن غيره لا يقوم مقامه في شهادته، ولا في الاغتنام. في الشهادة مثل أن يقول لشخص يا فلان اذهب فاشهد اشهد عني، والذي يؤديها من؟ الموكل، يعني يأمر شخصا يقول اشهد عني وهو الذي يؤديها، هذا لا يصح، لأن الشهادة يشترط بها العلم، ومثل هذا لا يحصل به العلم. أما لو قال اذهب يا فلان اشهد أنا مشغول، والذي يؤدي الشهادة هذا الوكيل، فلا بأس به. نعم. فإذا ولا في الاغتنام، لأنه يتعلق بالحضور، فإذا حضر النائب كان السهم له. ولا في الالتقاط، لأنه بأخذه يصير لملتقطه. فصل. ولا يصح التوكيل في شيء مما لا يصح تصرفه فيه، لأن من لا يملك التصرف بنفسه فبنائبه أولى، فلا يصح توكيل طفل ولا من مما لا يصح تصرفه فيه. أيهم، الوكيل أو الموكل؟ الموكل، وكذلك الوكيل، لكن مراد المؤلف هنا الموكل. نعم. فلا يصح توكيل طفل ولا مجنون ولا سفيه لذلك، ولا توكيل المرأة في النكاح، ولا الفاسق في تزويج ابنته، ولا المسلم لذمي في شراء خمر لذلك. فأما من يتصرف بالإذن كالعبد والصبي والوكيل فإن أذن لهم في التوكيل جاز، وإن نهوا عنه لم يجز، وإن أطلق لهم الإذن فلهم التوكيل فيما لا يتولون مثله بأنفسهم، أو يعجزون عنه لكثرته، لأن تفويضه إليهم مع العلم بهذا إذن في التوكيل. وفيما سوى ذلك روايتان، إحداهما لا يجوز لهم التوكيل لأنهم يتصرفون بالإذن، فاختص بما أذن فيه ولم يؤذن في التوكيل. والثانية يجوز لأنهم يملكون التصرف بأنفسهم، فملكوه بنائبهم كالمالك الرشيد، فإن قال لوكيله. والصحيح أنهم لا يملكون هذا، وذلك لأن الموكل قد يعتمد على فلان ولا يعتمد على فلان، قد يرى أن هذا فيه الكفاية في معرفة الأمور والمماكسة وما أشبه ذلك، ولا يرى أن غيره يقوم مقامه. لكن في مثل هذه الحال إذا كان الوكيل يخشى أن لا يتمكن، فليطلب من الموكل إيش الإذن من قبل، يقول يا فلان أنا مستعد أن أباشر الشيء بنفسي، لكن إذا كان هناك مانع أتأذن لي أن أوكل؟ إذا قال نعم فلو أن يوكل، وإن قال لا فليقول إذن لا أتوكل. فإن قال لوكيله اصنع ما شئت. وهذا الذي ذكرته يظهر جدا فيما يختلف فيه القصد، لو وكل شخصا يحج عنه لأنه يرضاه في دينه وفي علمه، ثم جاء هذا الموكل ووكل آخر ليحج عن الأول، فالوكالة غير صحيحة، لا تصح، لأنني قد أرضى أن فلان يحج عني ولا أرضى أن فلان يحج. نعم. فإن قال لوكيله اصنع ما شئت ملك التوكيل، لأنه مما يشاء، وولي اليتيم كالوكيل فيما ذكرناه، ويملك الولي في النكاح التوكيل فيه من غير إذن المرأة، لأن ولايته من غير جهتها. قوله ولي اليتيم كالوكيل فيما ذكرناه فيه نظر ظاهر، لأن ولي اليتيم كالمالك، إذ أن ولايته ثابتة بإذن الشارع، فهي أصلية وأصيلة بخلاف الوكيل. فالصواب أن على ولي اليتيم أن يعمل بما يراه أصلح، كما قال عز وجل ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي أحسن. وأما أن يقال لا توكل أحدا، هذا فيه نظر، قد يرى ولي اليتيم أن من المصلحة أن يوكل أيضا. ويملك الولي في النكاح التوكيل فيه من غير إذن المرأة، لأن ولايته من غير جهتها، فلم يعتبر إذنها في توكيله كالأب. وخرج القاضي ولاية. عندي إضافة عندي إضافة ما هي واضحة. وخرج القاضي غير ولاية الإجبار على الروايتين في الوكيل، والفرق بينهما ظاهر. إيه؟ غير ولاية الإجبار يعني الأخ الذي لا يجبر، الأخ لا يجبر أخته على النكاح، وأما البنت فالمذهب أن أباها يجبرها، والصحيح أنه لا إجبار. أصلون نعم ما شاء حتى أنا ما عندي، لكن معناها توجيه النص هذه هو أصلون ومن ملك التصرف لنفسه جاز له أن يتوكل فيه، ومن لا فلا. فيجوز توكيل الفاسق في قبول النكاح. ومن ملك التصرف، ما هي في شيء خطية؟ تصرف في نفس لنفسه في شيء، في شيء من الأشياء، هذا مراد المال، جاز أن يتوكل فيه، والأمثلة تدل على هذا. ومن لا فلا. ومن ملك التصرف لنفسه جاز له أن يتوكل فيه، ومن لا فلا. فيجوز توكيل الفاسق في قبول النكاح، ولا يجوز في الإيجاب، لأنه يجوز أن يقبل النكاح لنفسه. وقال القاضي على هذا، فإذا وكل الأب فاسقا في تزويج بنته جاز أو لا؟ لا يجوز، يعني من شرط الولي أن يكون عدلا. ولو وكل الزوج فاسقا في قبول النكاح صح جاز، لأنه لا يشترط في القبول أن يكون الزوج عدلا. وقال القاضي لا يجوز فيهما، لأن من لا يجوز أن يكون وكيلا في إيجابه لا يكون وكيلا في قبوله كالمرأة. ويجوز توكيل المرأة في الصواب الكلام الأول، قول القاضي ضعيف. ويجوز توكيل المرأة في الطلاق، لأنه يجوز توكيلها في طلاق نفسها فجاز في غيرها، ولا يجوز للعبد. هذا فيه نظر، يعني قياس توكيل بطلاق غيره على التوكيل بطلاق نفسها فيه نظر، لأن من المعلوم إذا وكلت في طلاق نفسها فإنها لم تطلق إلا حيث رأت المصلحة في التطليق، لكن لو وكلت بطلاق غيرها فقد تطلق هذا الغير وهي تعلم انه ليس من مصلحتها، لكن حقدا او كراهيه او ما اشبه ذلك. الصحيح ان المراه يجوز ان توكل بطلاق نفسها كما يجوز ان تخير، وقد امر الله نبيه صلى الله عليه وسلم ان يخير النساء. واما توكيلها بطلاق غيرها ففي صحته نظر. وجه النظر أنها لا تراعي المصلحة في طلاق غيرها، وربما إذا لم تكرمها هذه المرأة من التجربة في طلاقها تطلقها على طول. تقول ليش مثلا لما دخلت ما بشيت بي ولا قمتيني ولا تغني شيء، طالق طالق طالق. ولا يجوز للعبد والمكاتب التوكيل إلا بإذن سيدهما، ولا الصبي إلا بإذن وليه وإن كان مأذونا له في التجارة، لأن التوكل ليس من التجارة، فلا يحصل الإذن فيه إلا بالإذن فيها. خطية توكيل والتوكل. توكل نعم، والتوكيل لا صعب يتعب. جاء السؤال؟ نعم. شيخ بارك الله فيكم، توكيل الفاسق في توكيل الرجل الفاسق في تزويج ابنته، هذا يحصل كثيرا خصوصا لمن لا يعيش في بلاده. سيأتينا إن شاء الله أنه ليس من شرط الولي أن يكون عدلا فضلا عن وكيل، لأن لو قلنا بهذا القول ما بقى أحد زوج منه. من من الناس من يكون سالما من الكبائر أو الصغار الصغار إلا نادر. نعم، الغيبة الآن مثلا إحنا هنا في السعودية الحمد لله يمكن كثير من الفسق غير موجود يعني، لكن الغيبة فاكهة المجالس عند كثير من الناس. نعم. نعم. ايش؟ وكيل. وكيل في إثبات الحق. ثم عاد هل من وكل في إثبات الحق له الحق في القبر؟ كل هذا سيأتينا إن شاء الله. نعم. إذا هذا مما نعلم أن الزوجة ستوافق عليه، ما هو شرط. أليس الرسول عليه الصلاة والسلام وكل أحد الصحابة يشتري له شاة بدينار، فاشترى شاتين بالدينار ثم باع واحدة منه بدينار. فإذا علمنا أن الموكل يرضى بذلك فلا بأس. نعم. الفاسق او تزويج مثلا من الفاسق. تزويج الفاسق؟ نعم. تزويج يعني عن عقد النكاح لاحد؟ لا، هو ولا ان يزوج امراه؟ يكون الزوج هو فاسق. ها؟ المتقدم فاسق. هذا شيخ نترك مثلا تحذير العوام من ذلك لانه يجوز تزويجه. ايش؟ نترك تحذير العوام من ذلك لانه يجوز تزويجه. نعمت. الآن إذا كان الزوج هذه مشكلة، كان نشترط أن يكون الزوج عدلا. نعم. معنى بقية النساء ما في زواج. لكن أقصد هل نحث العوام على مثلا اختيار الكفر؟ هذا معروف. إذا اعتاقوا من ترضوا دينه وخلقه فأنكحوه. مفهومه إذا لم ترضوا دينه ولا خلقه لا تنكحوه. لكن كون نقول من شرط النكاح أن يكون الزوج عدلا، ما أحد يقول بهذا. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال الموفق أبو محمد رحمه الله تعالى في كتاب الكافي في باب الوكالة: فصل. وتصح الوكالة بكل لفظ دل على الإذن، وبكل قول أو فعل دل على القبول، مثل أن يأذن له في بيع شيء فيبيعه. ويجوز القبول على الفور والتراخي، نحو أن يبلغه أن فلانا وكله منذ عام فيقول قبلت، لأنه إذن في التصرف فجاز ذلك منه كالإذن في الطعام. ويجوز تعليقها على شرط القبول بالقول أن يقول قبلت، أن يقول قبلت. والقبول بالفعل أن يباشر، فلو قال وكلتك أن تبيع السيارة فقال أيها الناس من يسوق، ما قال قبلت، يكون هذا قبول بإيش؟ بالفعل. وظاهر كلام المؤلف أنها لا تصح في القول، يعني أن إجابها لا تصح في القول، ولكنه ليس كذلك، يصح حتى التوكيل يصح بالفعل، يصح بالفعل. مثاله أن يكون رجل قد أعد هذا الدكان لبيع الأشياء، ولنقل أنه أعده لبيع التمر فجاء فوجد في الدكان أكياس من التمر، وهو معروف أنه يبيع في هذا الدكان، هذا يكون وكالة بإيش؟ بالفعل، لأن صاحب الكيس الذي جاء به لم يقل له وكلتك، لكنه ما دام قد وضعه في المكان الذي تباع فيه التمور فهذا يعني التوكيل. وعليه فنقول تصح الوكالة بالقول وبالفعل إيجابا إيش وقبولا. ويجوز تعليقها على شرط، نحو أن يقول إذا قدم الحاج فأنت وكيلي في كذا أو في بيع ثوبي. عندي أو فبع ثوب. حصل فلكن مهواه. عندي فلكن مهواه. على كل حال قصنا إن يجوز هذا وهذا. يعني سواء قال فقد وكلتك أن تبيع ثوبي أو قال فبع ثوب. نعم. فصل. ولا تصح إلا في تصرف معلوم، فإن وكله في كل قليل وكثير لم يصح، لأنه يدخل فيه كل شيء فيعظم الضرر فيعظم الغرر. وإن وكله في بيع ماله كله أو ما شاء منه، أو قبض ديونه كلها أو ما شاء منها، أو الإبراء منها صح، لأنه يعرف ما له ودينه، فيعرف أقصى ما يبيع ويقبض فيقل الغرر. وإن قال اشتر لي ما شئت أو عبدا بما شئت، فقال أبو الخطاب لا يصح حتى يذكر البيع وقدر الثمن، لأن ما يمكن شراؤه يكثر فيكثر الغرر. وإن قدر له أكثر الثمن وأقله صح، لأنه يقل الغرر. وقال القاضي إذا ذكر النوع لم يحتج إلى تقدير الثمن، لأنه إذن في أعلاه. وقد روي عن أحمد في من قال ما اشتريت من شيء فهو بيننا أن هذا جائز وأعجبه، وهذا توكيل في شراء كل شيء، ولأنه إذن في ولأنه أذن في التصرف فجاز من غير تعيين كالإذن في التجارة. والصحيح أنه يصح، مثل أن يقول وكلتك في كل قليل أو كثير تشتريه من الميناء مثلا أو من السوق. ومن المعلوم أنه لا يدخل في كل شيء، من المعلوم أنه إذا قال وكلتك في كل شيء لا يريد أنه وكله في طلاق زوجاته أو إعتاق عبيده أو إيقاف أملاكه، ما يريد هذا، يريد في كل شيء يرى أن فيه مصلحة. وهذا يقع كثيرا، قد يكون الموكل لا يعرف السوق ولا يعرف البيع والشراء، فيوكل شخصا ويقول أنت وكيلي في كل شيء ترى فيه مصلحة، فلا بأس بها. نعم. فصل. ولا يملك من التصرف إلا ما يقتضيه إذن الموكل نطقا أو عرفا، لأن تصرفه بالإذن فاختص ما تناوله الإذن، فإذا وكله في الخصومة لم يملك الإقرار ولا الإبراء ولا الصلح، لأن إذنه لا يقتضي شيئا من ذلك. فإن وكله في تثبيت حق لم يملك قبضه، لأنه لم يتناوله النطق ولا العرف لأنه لم يتناوله النطق ولا العرف. فإنه قد يرضى للتثبيت من لا يأمنه في القبض. وإن وكله في القبض فهل يملك تثبيته؟ فيه وجهان: أحدهما يملكه لأنه طريق القبض فكان التوكيل في القبض توكيلا فيه، والثاني لا يملك لما ذكرنا في التي قبلها. وإن وكله في البيع لم يملك الإبراء من ثمنه، ويملك تسليم المبيع، لأن العرف يتناوله ولأنه من تمام العقل وحقوقه ولا يتهم فيه ولا يملك قبض الثمن لأن اللفظ لا يتناوله وقد يرضى للبيع من لا يرضاه للقبض إلا أن تقتضيه الحال بأن يكون بحيث لو تركه ضاع. خلاصة الفصل أن من وكل في شيء لم يملك سوى ما وكل فيه، فإذا وكله في الخصومة قال خاصم عني فلانا وهو ما يسمى في العرف إيش المحامي، فإنه لا يملك الإبراء ولا يملك القبض، إنما يملك الإثبات فقط وما سوى ذلك لا. إذا وكله في البيع يقولون إنه لا يملك قبض الثمن لأنه قد يرضى للبيع من لا يرضاه لقبض الثمن، وهذا صحيح إلا إذا عارضه العرف أو القرينة. مثال ما عارضه العرف أن يكون العرف عند الناس أن البائع وهو الدلال هو الذي يقبض الثمن، أليس كذلك الآن؟ البائع الآن هو الذي يقبض الثمن، أو اقتضته الحال مثل أن يبيعه على شخص لا يعرفه، فهنا لابد أن إما أن يوثق الثمن وإما أن يقبضه. طيب لو وكله في القبض فهل يملك الخصومة؟ نعم، هل يملك الخصومة أو لا؟ لا يملك، لا يملك الخصومة. لماذا؟ لأنه ربما إذا خاصم لم يكن ألحن من خصمه فيغلبه الخصم، ويكون الموكل ألحن من الخصم فينتفع. نعم نعم. ايش يعني قصدك المحامين؟ وش؟ المحامين يعني معروفين بالعلاقة. طيب وده ما أليس المحامين وكلا في الخصومة فقط؟ هذه حتى المحامي ويحامي عنك ببلاش. نعم اي نعم يجوز يعمل بلا شيء، لكن هل يجوز ان يوكل المحامي؟ نقول ان كان يخاف ان يضيع حقه فلا باس، وان كان لا يخاف فلا داعي، لان يخشى ان المحامي يجلب اشياء ما لها اصل لكن يغلب بالبيان والقوه. نعم. فصل. فإن وكله في البيع في وقت لم يملكه قبله ولا بعده لأنه قد يختص غرضه به في زمن لحاجته فيه، وإن وكله في بيعه لرجل لم يملك بيعه لغيره لأنه قد يقصد نفعه أو نفع المبيع بإيصاله إليه، وإن وكله في بيعه في مكان الثمن فيه أكثر أو أجود لم يملكه في غيره لأنه قد يفوت غرضه، وإن تساوت الأمكنة أو قدر له الثمن ملك ذلك لأن الغرض فيهما واحد، فالإذن في أحدهما إذن في الآخر، وإن وكله في بيع فاسد لم يملك لأنه منهي عنه، ولا يملك الصحيح لأنه لم يأذن له فيه. وإن قد قدر له الثمن في البيع لم يملك البيع بأقل منه لأنه لم يأذن له فيه نطقا ولا عرفا، ويملك البيع بأكثر منه سواء كانت الزيادة من جنس الثمن أو غيره، لأنه مأذون فيه عرفا لأنها تنفعه ولا تضره. هذا ما لم يحدد الشخص فيقول بيعه على فلان بعشر، فهنا لا يجوز أن يبيعه بأكثر. لماذا؟ لأنه حدد، وقد يريد نفع المشتري، قد يريد الموكل نفع المشتري ولا يريد أن تأخذ منه شيئا أكثر، فإذا باعه بأكثر فإنه لا يحل. لكن لو قال أبيعه بأكثر وأعطي المالك الذي وكلني العشرة فقط، قلنا هذا أشد جرما، لأنك ضررت الرجل الذي عين ولم تنفع الذي وكلك. نعم. إذا نقول إذا باع بأكثر فالبيع صحيح، إلا إذا علمنا أن للموكل غرضا في عدم الزيادة فلا تجوز الزيادة. رحمك الله. وإن باع بعضه بدون ثمن جميعه لم يجز، وإن باعه بجميعه صح لما ذكرناه، وله بيع باقيه لأنه أذن فيه، ويحتمل أن لا يملكه لأنه حصل غرضه ببيع بعضه فلا يبقى الإذن في باقيه. وإن وكله في شراء شيء لم يملك شراء بعضه لأن اللفظ لا يقتضيه. وإن قال له بعه بمئة درهم فباعه أو لأن اللفظ لا يقتضيه إلا إذا دعت الحاجة إلى ذلك، مثل أن يقول أريد مثل 10 كيلو من هذه السلعة فلا يجد عند صاحب الدكان إلا 5، لكنه يعرف أنه سيجد 5 في مكان آخر، فهنا نقول لا بأس أن يشتري 5 ويشتري من الدكان الآخر 5. أما إذا كان فيه احتمال أن لا يجد سوى هذه 5 وقد وكله في 10 فإنه لا يشتريها، مثل أن يكون الرجل الذي عنده هذه السلعة لا توجد عند غيره ولكن لم يجد إلا 5 منها، فهنا نقول لا تشتري. ليش؟ لأنه لن يجد البقية. نعم. وإن قال له بعه بمئة درهم فباعه بعرض يساوي أكثر منها لم يجوز، لأنه لم يأذن فيه نطقا ولا عرفا. وإن باعه بمئة دينار أو بتسعين درهما وعشرة دنانير ففيه وجهان، أحدهما لا ينفذ لأنه خالفه في الجنس كالتي قبلها، والثاني ينفذ لأنه مأذون فيه عرفا لأنه يرضى الدينار مكان الدرهم عرفا. وإن وكله في بيع عبيدنا وشرائهم ملك ذلك صفقة واحدة وصفقات، لأن العرف جار بكلا الأمرين. وإن أمره بصفقة واحدة لم يملك التفريق، وإن اشتراهم صفقة واحدة من رجلين جاز، لأن الصفقة من جهة واحدة. بارك الله فيك. وكل بيع أو شراء باع أو اشترى خلاف العرف، إما لأنه يريد يحمل العامل معه أو لأنه ظنه يحسن البيع والشراء فلم يحسن، هل يمكن البيع والشراء؟ يعني وكله في ايش؟ في بيع أو شراء. شراء شيء معين؟ اشترى بأكثر من العرف. بأكثر من الثمن يعني بأكثر من ثمنه فهو ضامن، فهو ضامن أي معلوم، لأنه اشترط أكثر من ثمنه. ولذلك نقول إذا رأى أنه زائد يجب أن يراجع الموكل، وكذلك لو باع بأقل. نعم شيخ بارك الله فيكم، هل يجوز للمسلم أن يوكل الذمي أو الكافر فيما يجوز له ويحرم على المسلم في بيع أو شراء أو إجارة أو نحو ذلك؟ مثل إيش؟ مثل مثلا لباس الذهب للرجال، الذهب للرجال فيما يختص بالرجال، أو الحرير فيما يختص بالرجال، أو نعم. الخمر. نعم ما يجوز، لأن أصل الموكل لا يجوز أن يبيع هذا الشيء. نعم هو وكل الذمي لأجل أن يتخلص من هذا الموكل. ما يجوز. شيخ ذكر بعضهم أن شيخ الإسلام نقل عن بعض السلف هذه الصورة، هل هذا صحيح؟ لا ما هي عن هذا، هذه لما أرادوا أن يبذلوا الخمر بدلاً عن جزية منعهم عمر وقال ولوهم بيعها وخذوا ثمنها، ومعنى ولوهم بيعها ليس معنى خذوها وليبيعوها، المعنى هم يبيعون ويجب أن داهم لهم. يقول وليد سعداوي نعم. لا بأس إذا كان في مصلحة، لا بأس، مثل ما سوى الرجل الذي وكله الرسول أن يشتري شاة وضحية بدينار، فاشترى اثنتين وباع واحدة بدينار. نعم لا تصرف الضرورة. نعم فقد قال الموفق أبو محمد رحمه الله تعالى في كتاب الكافي في باب الوكالة فصل: وإن وكله في البيع وأطلق لم يملك البيع بأقل من ثمن المثل، لأن إذنه تقيد بذلك عرفا، لكون غير ذلك تضييعا لماله وهو لا يرضاه، ولو حضر من يطلبه بأكثر من ثمن المثل لم يجز بيعه بثمن المثل، لأنه تضييع لمال أمكن تحصيله. وإن باع بثمن المثل فحضر من يزيد في مدة الخيار لم يلزمه الفسخ، لأنها زيادة منهي عنها ولا يأمن رجوع صاحبها عنها. فإن باع بأقل من منهي عنها من قبل من؟ الشارع، من قبل الزائد، يعني الزائد هو اللي منهي عنه. فإذا بعت هذا الكتاب على شخص ونحن في مجلس الخيار لم يجوز لأحد أن يزيد في الثمن ويقول أنت في الخيار، ارسخ البيع وبيع عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يصوم الرجل على صوم أخيه، وهذا أبلغ من صومه على صوم أخيه. واضح؟ إذن الوكيل يتقيد بثمن المثل فلا يجوز النقص، وأما الزيادة على ثمن المثل فلا بأس بها، لأنها من مصلحة الموكل. نعم. وإن باع بثمن المثل فحضر من يزيد في مدة، فإن باع بأقل من ثمن المثل أو بأقل مما قدر له فعنه البيع باطل، لأنه غير مأذون فيه، وعنه يصح ويضمن الوكيل النقص لأنه فوته، ويصح البيع لأن الضرر يزول بالتضمين، ولا عبرة بما يتغابن الناس به كدرهم في عشرة. أنتم فهمتم الآن؟ لو قال بيعه بعشرة وباعه بثمانية فهل يصح البيع أو لا؟ قيل إنه يصح ويضمن النقص وهو درهمان، وقيل لا يصح لأنه إنما أذن له بمقدار معين، فإذا تصرف على غير هذا الوجه فإنه لم يؤذن له فيه. وكذلك يقال إذا كانت قيمتها 10 وباعها 8 وإن لم يقدر له فإنه هل يصح البيع أو لا يصح؟ والذي يظهر أن البيع صحيح، لأنه في هذه الحال لم يحصل للموكل نقص. ولو قلنا بعدم الصحة صار في ذلك ضرر على المشتري، المشتري الذي اشترى وانتهى وربما لا يعلم أن الموكل قد قدر الثمن، أو لا يعلم أن ثمن المثل هو هذا الذي اشترى بأقل منه. فالقول الراجح في هذه المسألة أن البيع صحيح وإيش؟ ويضمن النقص. وجه ذلك أنه لم يفوت على الموكل شيئا، هذا وجه. وجه آخر أن الحق تعلق بثالث الآن، من هو الثالث؟ المشتري. نعم. ولا عبرة بما يتغابن الناس به كدرهم في 10، لأنه لا يمكن في 10 في 10 في 10 فتح الشيء. نعم. لأنه كدرهم في 10، لأنه لا يمكن التحرز منه. وهل يلزم الوكيل جميع النقص أما بين ما يتغابن الناس به وما لا يتغابنون به؟ على وجهين، وكل موضع قلنا لا يملك البيع والشراء. أنتم فاهمين هذه المسألة؟ يعني هل نقول لو باع بأنقص هل نقول إنه يضمن كل النقص أو يضمن ما زاد على ما يتغابن به الناس؟ مثلا إذا قيل له بيعه بعشرة، بيعه بعشرة أو لا، ثمن المثل، التقدير لا بد منه، لكن ثمن المثل 10 وباعه 9.5، هل يضمن؟ لا يضمن، لأن هذا مما يتغابن به الناس. يعني نصف من 10 يعني 1/20، هذا جرت به العادة، تجد هذا يبيع 10 وذا 9.5 وذا 11، هذا يتغابن به الناس. لكن إذا قلنا إنه باعه 8، هل يضمن 1.5 ولا يضمن 2؟ هذا الذي ذكر على وجهه، يعني هل يضمن النقص كله أو يضمن النقص الزائد على ما يتغابن به الناس؟ نعم. وكل الراجح ما دل عليه الدليل. نعم. وكل موضع قلنا لا يملك البيع والشراء فحكمه فيه حكم الأجنبي، وقد ذكرنا لأن هذا غير مأذون فيه. حكم الأجنبي، وهذا يعني يشير إلى تصرف الفضولي. يعني إذا قلنا لا صح لكن وافق الموكل، فالصحيح أنه إذا وافق فلا بأس، وأن جميع التصرفات الفضولية إذا أقرها من الحق له فهي ماضية نافذة. ويدل لهذا أن أبا هريرة رضي الله عنه أذن للذي أخذ من الطعام ولم يضمنه الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن بل وافق على فعله. فصل. وإن وكله في الشراء فأطلق لم يجز أن يشتري بأكثر من ثمن المثل لما ذكرنا، وإن اشترى بأقل من ثمن المثل أو أقل مما قدر له صح، لأنه مأذون فيه عرفا. فإن قال لا تشتره بأقل من 100 لم يملك مخالفته، لأن نصه مقدم على دلالة العرف. وإن قال اشتره 100 ولا تشتريه بخمسين. لكن هل إذا قال لا تشتري بأقل من مئة، لا تشتري بأقل من مئة، يقول لا يملك أن يشتري بتسعين، لكن هل نقول في هذه الحال يجوز للوكيل أن يشتري بمئة؟ لا يجوز، لأن في هذا ضرر على عامة الناس، لأن البائع إذا باع بمئة سوف يجعل هذا قاعدة يبيع بها، وكان بالأول يبيع كم؟ تسعين. فلاحظوا هذه المسألة، يعني مسألة البيع والشراء لها تعلق بشخص ثالث. فنحن نقول إذا قال اشتري بمئة ولا تشتري بأقل، نقول لا يمكن أن يبذل مئة بما هو في السوق بتسعين، لأن في هذا ضرر على الناس. نعم لو علمنا أن قوله اشتر بمئة يعني من الطيب، فهنا لا أشتري بأقل. وهذا هو الذي يقع عند كثير من العامة، يقول شف اشرني من أبو مئة، أقول باللغة العامية اشرني من أبو مئة، يعني لا تشتري من أبو تسعين أو ثمانين. فإذا علمنا أن مراده الجيد فالأمر ظاهر أنه لا بأس به ولا يشتري بأقل. نعم. وإن قال اشتره بمئة ولا تشتريه بخمسين فله شراؤه بما فوق الخمسين لأنه باق على دلالة العرف. وإن قال اشتر لي عبدا وصفه بمئة فاشتراه بدونها جاز. لا، عبدا وصفه وسطا وصفه. وإن قال اشتر لي عبدا وصفه بمئة فاشتراه. ما معنى وصفه بمئة؟ يعني وصفه بأوصاف تصل المئة، يعني قال اشتر لي عبدا صفته كذا وكذا وكذا بمئة، وعليه نقول وصفه تابعا لقبله ويحسن أن تقف. اشتر لي عبدا ووصف عبدا وصف بمئة. وإن قال اشتر لي عبدا وصفه بمئة فاشتراه بدونها جاز. وإن خالف الصفة لم يلزم الموكل، وإن لم يصفه فاشترى عبدا يساوي مئة بأقل منها جاز، وإن لم يساوي المئة لم يلزم الموكل، وإن ساوى ما اشتراه به لأنه خالف غرضه. وإن قال اشتر لي شاة بدينار فاشترى شاتين تساوي إحداهما دينارا صح، بحديث عروة، ولأنه ممتثل للأمر بإحداهما والثانية زيادة نفع، وإن لم تساوي دينارا لم يصح. وإن لم تساوي دينارا لم يصح. فإن باع الوكيل شاة وبقيت التي تساوي دينارا فظاهر كلام أحمد صحته لحديث عروة، ولأنه وفى بغرضه فأشبه إذا زاد على ثمن المثل. ولا شك أن هذا هو الصحيح، وهذا مما يدل على أن تصرف الفضولي صحيح وجائز إذا أجازه الآخر، فما المانع؟ لأن هذا ليس ممنوعا لحق الله حتى نقول إنه لا يجوز ولو تراضى الطرفان، بل هو لحق آدم، فإذا وافق على البيع والشراء فلا بأس. فصل. وإن وكله في الشراء نسيئة فاشترى نقدا لم يلزم الموكل لأنه لم يؤذن له فيه. وإن وكله في الشراء بنقد فاشترى بنسيئة أكثر من ثمن النقد لم يجز لذلك. وإن كان بمثل النقد وكان فيه ضرر مثل أن يستضر بحفظ ثمنه فكذلك. وإن لم يستضر به لزمه لأنه زاده خيرا. وإن أذن له في المبيع بنقد لم يملك بيعه نسيئا. وإن أذن له في البيع نسيئة فباع بنقد فهي كمسألة الشراء سواء، وإن عين له نقدا لم يبع إلا به. يعني كمسألة الشراء، إن كان النقد يوجب نقص ثمن فإنه لا يجوز، وكذلك إذا كان النقد يؤدي إلى ضرر الموكل بحيث يكون الزمن زمن خوف، وإذا قبض الثمن الآن فهو على خطر، وإذا تأخر إلى زوال الخوف فهو آمن. المهم إذا كان للموكل غرض في أن يكون البيع نسيئة فإنه لا يجوز للوكيل أن يبيع نقدا. وإن أطلق لم يبع إلا بنقد البلد لأن الإطلاق ينصرف إليه، فإن كان فيه نقدان باع بأغلبهما، وإن قدر له أجلا لم تجز الزيادة عليه لأنه لم يرض بها، وإن أطلق الأجل جاز وحمل على العرف في مثله لأن مطلق الوكالة يحمل على المتعارف، ولا يملك الوكيل في البيع والشراء شرط الخيار للعاقد معه لأنه لا حظ للموكل فيه، وله شرط الخيار لنفسه ولموكله لأنه احتياط له. فصل. إذا قال اشتر لي بعين هذا الثمن فاشترى له في ذمته لم يقع للموكل لأنه لم يرض بالتزام شيء في ذمته فلم يجز التزامه. إلزام فلم يجز إلزام. صحيح. وإن لأنه لم يرض بالتزام شيء في ذمته فلم يجز إلزامه. وإن قال اشتر لي في ذمتك ثم انقد هذا فيه فاشتراه بعينه صح للموكل لأنه أمره بعقد يلزمه به الثمن مع بقاء الدينار وتلفه، فعقد له عقدا لا يلزمه مع تلفه فزاده خيرا. ويحتمل أن لا يصح لأنه أراد عقدا لا يبطل باستحقاقه ولا تلفه ففوت ذلك. وإن أطلق فله الأمران لأن العرف جار بهما. هذا الفصل لا يكاد يعرفه إلا طلبة العلم، إن عرفوا. والعام لا يفرق بين يقول اشتري بهذا الدينار أو اشتر لي في ذمتك وانقد هذا الدينار، لكن كما تعلمون الفقهاء جزاهم الله خيرا يصورون المسائل قد تكون نادرة الوقوع تمرينا للطالب، ولأنه ربما يحتاج إليه في يوم من الأيام. نعم، جاوبت السؤال شيخ. إذا قال الوكيل لموكله اشتري لي هذه حاجة ب100 دينار، نعم مثلا، وعرف أنه إن اشتراها ب100 دينار فرح الوكيل. إيش؟ فرح الوكيل يعني الذي وكله. كيف؟ فرح الموكل الذي وكل الوكيل. نعم. فهل للوكيل أن يتصرف لمصلحة نفسه فيشتريها بأقل من 100 ويأخذ الباقي؟ لا لا يجب. هذا من الخيانة، يعني بعض الناس قد يفعل هذا الشيء، يشتريها بثمن أرخص مما قدر له أو أرخص من قيمة المثل، ثم يبيعها على الموكل بأكثر، وهذه خيانة. فالواجب عليه إذا كان يريد أن يستفيد أن يقول وكلني أشتري لك بعوض، وتبرأ ذمته. نعم. يعني مثلا واحد يصلي عن شخص يقول ترى صليت عنك الظهر، ها ايش عجوش اي نعم لا باس ما دام عين اهل الزكاه فلا باس. نعم. اذا رعي هذا سؤال جيد. يعني لو ان البائع باع على الوكيل باقل من ثمن المثل مراعاه له لانه صاحب، ولو علم ان السلعه للاخر الذي وكله ما راعى، فهل نقول في هذه الحال للوكيل ان ياخذ فرق ما بين ثمن المثل وما وقع عليه العقد؟ هذا محل نظر. يعني قد يقول الانسان له ان ياخذ ما بين القيمتين، فمثلا يشتريها من البائع الذي رعاه بثمانيه وثمن المثل عشره، ويقول للموكل ان الثمن كم؟ عشرة يا أخوان عشرة، لكن جابر دائما بعيد عنه. طيب، أو نقول ما دام وكله واشتراها الوكيل لموكله فالأعمال بالنيات، الأعمال بالنيات، ويكون ما نزل محاباة لهذا الشخص من حظ الموكل. هذا لا شك أنه هو الأبرأ للذمة والأورع. لكن إذا أراد أيضا أن يكون صريحا فليقل للبائع: يا فلان أنا ما اشتريتها لي، أنا اشتريتها لفلان. هذا يكون فيه مصلحة للبائع حتى لا ينزل عليه شيء من الثمن، وفيه إبراء للذمة، ويقول للموكل: اشتريتها بعشرة. نعم فهم. بينها ما بين كذا إلى كذا. نعم. فباعها بأقل محدد. إذا نعم، إذا قال باعها من عشرة إلى عشرين. فباعها بخمسة عشر أو بعشرة. لا، إذا باع بخمسة عشر ما يأخذ الزائد. لكن قل: هل يجوز أن يبيعها بأنزل ما قدر مع احتمال أنه يمكن أن ترتفع القيمة؟ هذا هو السؤال. لا، لا يجوز أبدا. إذا قال بيعها من عشرة إلى عشرين وباع بخمسة عشر ما يجوز يأخذ خمسة، لأن الزيادة للملك للمالك. لكن لو قال من عشرة إلى عشرين وهو يعرف أنه لو كرر طلب الزيادة زادت إلى عشرين فلا يجوز أنه يبيع بخمسة عشر. نعم يا رشاد. إيش؟ نعم. ثم زاده البائع في وزن إكرام الله. ثم بائع زاده في وزن إكرام الله. نعم. هل يلزم قسمة الزائد؟ مثل ما قلنا لك، الأورع بلا شك أن يقول: يا فلان هذا مشترك بينه وبين فلان، فإذا قال الزيادة لك وفلان ما عرفه فهي له. نعم. الدرهم والدرهمين ما هي نسبية؟ الآن درهمين من أربعة يتغاب الناس به، درهمين من مليون أنا أصدقنا. إنما ما يتغابنه بالناس بالعادة فهذا لا لا لا لا يضمنه الوكيل ولا يلزمه طالبه. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. قال ابن قدامة رحمه الله تعالى في كتابه الكافي في باب الوكالة: فصل. وإن وكله في شراء موصوف لم يجز أن يشتري معيبا، لأن إطلاق البيع يقتضي السلامة، ولذلك يرد بالعيب. فإن اشترى معيبا يعلم عيبه لم يقع للموكل لأنه مخالف له، وإن لم يعلم بالعيب فالبيع صحيح كما لو اشترى لنفسه. فإن علم الموكل فرضي به فليس للوكيل رده، لأن الرد لحقه فسقط برضاه، وللوكيل الرد قبل علمه لأنها ظلامة حصلت بعقده فما لك دفعها، كالمشتري لنفسه، ولا يلزمه التأخير لأنه حق تعجل له، وله أن يرضى به ويسقط خياره. فإن حضر الموكل فرضي به استقر العقد، وإن اختار الرد فله ذلك لأن الشراء له ولم يرض بالعيب. فإن أنكر البائع كون الشراء للموكل فالقول قوله، ويرد المبيع على الوكيل في أحد الوجهين، لأنه ابتاع المعيب ومنعه الرد لرضاه بعيبه، والثاني ليس له الرد عليه لأنه غير البائع، وللمشتري أرش العيب لأنه فات الرد به من غير رضاه. فإن تعذر ذلك من البائع لزم الوكيل لأنه ألزمه المبيع. وإن قال البائع موكلك قد الآن إذا وكله في شراء موصول بأن قال اشتر لي ناقة، فليس له أن يشتر منها، لأن الإطلاق يقتضي السلام. لكن لو شراء وهو لم يعلم فإن له الرد لأنه وكيل. ولكن هل للبائع أن يقول أنت اشتريتها لفلان، انتظر لا تفسخ العقد حتى تراجع موكلك؟ الجواب إذا قال هذا فليس للوكيل أن يقبل، له أن يقول أنا وكيل واشتريته معيبا ولي رده. فإن حضر الموكل ورضي بالعيب فليس للوكيل الرد، لأنه إنما اشتراه للموكل وقد رضي بالعين. أما إذا كان معينا لأن قال اشتر لي جمل فلان أو بعير فلان، فاشتراه فلا شيء عليه، يعني عينه له. لكن من الأمانة إذا علم أن فيه عيبا أن لا يشتريه حتى يؤذنه ويخبره، لا يقول إن الرجل عين لي هذا وأنا ما علي منه، يقول لا يا أنت أمين، لأنه ربما عين لك وهو لا يدري أن فيه عيبا. فمن الأمانة أن تخبره، تقول أنت طلبت مني أن أشتري لك هذا الشيء المعين ولكن تبين لي أن فيه عيبا. نعم، هذا خلاصة ما قال المؤلف هنا. وإن قال البائع موكلك قد علم بالعيب فرضي به، فالقول قول الوكيل مع يمينه أنه لا يعلم ذلك لأن الأصل عدمه. فإن قال أخر الرد حتى يعلم موكلك لم يلزمه. طيب، أنه لا يعلم ذلك أو لا يعلم رضاه به، قد يقول لا أنا أدري أنه علم لكن لا أعلم أنه رضي، فأحلف أنه لم يرض بذلك. نعم. فإن أخر وقلنا الرد على الفور لم يسقط خياره، ذكره القاضي، لأنه لم يرض به، ويحتمل أن يسقط لتركه الرد مع إمكانه. فإن رده فقال الموكل قد كنت رضيته معيبا، فصدقه البائع انبنى على عزل الوكيل قبل علمه لأن هذا كذلك. وإن أنكره البائع فالقول قوله أنه لا يعلم ذلك. وإن وكله في شراء شيء عينه فاشتراه فوجده معيبا فيه وجهان، أحدهما يملك الرد لأنه معيب لم يرض به العاقد، والثاني لا يملكه بغير رضا الموكل لأنه قطع نظره واجتهاده بالتعيين. فإن قلنا يملكه فحكمه حكم غير المعين. فصل. إذا وكله في قبض حقه من زيد فمات زيد لم يملك القبض من وارثه لأنه لم يتناوله إذنه نطقا لأنه غيره لأنهم غيره. هذا الصواب. يعني الورثة ويجوز لأنه أي الوارث. يعني إذن نجعل نسختان أو نجعل نسختين. لم يملك القبض من وارثه لأنه لم يتناوله إذنه نطقا لأنهم غيره ولا عرفا لأنه قد يرضى بقاء حقه عندهم دونه. وإن قال اقبض حقي الذي قبل زيد فله القبض من وارثه لأن لفظه يتناول قبض الحق من غير تعرض للمقبوض منه. وإن وكل وكيلين في تصرف لم يكن لأحدهما فرق دقيق. إذا قال اقبض ديني من زيد ومات لم يملك قبضه من وارثه، وإذا قال اقبض حقي الذي عند زيد ومات فإنه يملك قبضه من الوارث، أو قال اقبض حقي الذي قبل زيد فإنه يملك القبض من الوارث. لكن في مثل هذه التعبيرات قد يفهمها طالب العلم، ولكن العامي لا يفهم، العامي لا يفهم. فللقاضي أن يرجع إلى عرف العوام، وأنه إذا قال اقبل حقي من زيد يعني الحق الذي قبله سواء منه بعينه أو من وارثه إن مات. نعم. وإن وكل وكيلين في تصرف لم يكن لأحدهما الانفراد به لأنه لم يرض بأحدهما. وإن وكله في قضاء دين تقيد بالإشهاد لأنه لا يحصل الاحتياط إلا به. فإن قضاه بغير بينة فأنكر الغريم ضمن لتفريطه. وظاهر كلام المؤلف رحمه الله أنه يضمن سواء كان الدين قليلا أو كثيرا، ولكن تعليله يدل على التفريق بين القليل والكثير. فلو قلت يا فلان هذه 10 ريالات أعطيها صاحب البقالة، تعرفون البقالة، قال أنا رايح على طريقي، فأعطاه صاحب البقالة ولم يشهد، ثم إن صاحب البقالة أنكر إما نسيانا أو عمدا، فكلام المؤلف يدل على أن هذا الوكيل إيش يضمن سواء كان بأجرة أو بغير أجرة، لقال لأنه مفرد. وش الواجب؟ الواجب أن يشهد. يأخذ رجلين معه، يا جماعة تعالوا اشهد على إيش؟ على 10 ريالات. فالحكم الذي قال المؤلف يقتضي أنه يضمنها الوكيل، والتعليل يقتضي أنه لا يضمن، لأن الناس لا يعدون هذا تفريطا. كل الناس يوفون 10 ريالات و20 ريال وما أشبه ذلك، يوفونها بغير بينة. ولو أنك قلت لأي واحد صاحب دكان مثلا تشري من حوائج، أنا ما يمكن أوفيك إلا بجيب شهود، فإن غالب الظن أن لا يعاملك بعدها أبدا. شهود على 10 ريالات؟ نعم صحيح أن الشيء الكبير كـ1000 ريال و2000 ريال وما أشبه ذلك لا بد من أن يكون الوكيل مشهدا على إيش ألقب. الآن والحمد لله صار هناك شيء يسير وهو الفاتورة. الآن ممكن للوكيل أن يقول أعطني فاتورة، وتكون هذه الفاتورة سندا ووثيقة على الغريم الذي استوفى، حتى لو 5 ريالات أو 10 أو أكثر أو أقل. نعم. وإن شهد بينة عادلة في نسخة شيء أنا عندي، وإن شهد ببينة هو المناسب أن يقول وإن أشهد بينة العدل. ما فيها خط؟ نعم، وإن أشهد، هذا هو الأقل. وإن أشهد بينة عادلة فماتت أو غابت لم يضمن، لأنه لا تفريط منه. وإن قضاه بحضرة الموكل من غير إشهاد ففيه وجهان، أحدهما يضمن لأنه ترك التحفظ، والثاني لا يضمن لأنه إذا كان المؤدى عنه حاضرا فهو التارك للتحفظ. وإن قضاه ببينة مختلفة، وهذا هو الصحيح، الصحيح أنه لا يضمن لأن الموكل موجود والتفريط منه. فلو قال مثلا هذه 10,000 ريال أعطها فلان، وصادف أن فلان حضر قبل أن يسلمها إليه وسلمها بحضرته، فلا ضمان على الوكيل، لأنه إن كان هناك تفريط فهو ممن؟ من الموكل. نعم. وإن قضاه ببينة مختلف فيها ففيه وجهان، أحدهما يضمن لأنه ترك التحفظ، والثاني لا يضمن لأنها بينة شرعية أشبه المجمع عليها. فصل. إذا اشترى لموكله ثبت الملك للموكل لأنه قبل العقد لغيره، فوجب أن ينقل الملك إلى ذلك الغير، كما لو تزوج لغيره، ويثبت الثمن في ذمته أصلا وفي ذمة الوكيل تبعا، وللبائع مطالبة من شاء منهما كالضمان في أحد الوجهين، وفي الآخر لا يثبت إلا في ذمة الموكل، وليس له مطالبة غيره. فإن دفع الثمن فوجب. وظاهر كلامه سواء علم البائع أنه وكيل لفلان أو لم يعلم، فله مطالبة الموكل والوكيل. ولكن الراجح أنه إذا علم أن هذا وكيل فليس له مطالبته، وإنما يطالب من؟ الموكل. طيب، فإن علم بعد ذلك أنه وكيل وهو فقير هذا الوكيل لا يمكن مطالبته، فذهب إلى الموكل وقال طريقك على الذي اشترى منك، أما أنا ما اشتريت منك، فهل يملك موكل هذا؟ لا يملك، لأنه قد علم أنه وكيل، فيقول أنت الأصل، ومطالبتي للوكيل